الفصل الثالث من الباب الثالث في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. واجب العمي في طلب العلم وتبليغه. ذكرنا في الباب الثاني حكم طلب العلم أن هناك علما يجب على كل مسلم مكلخخخخف معرفته، وهو فرض العين من العلم. وأوضحنا أنه ثلاثة أقسام: العلم الواجب العيني العام، والعلم الواجب العيني الخاص، والعلم بأحكام النوازل، وبينا صفة كل قسم منها. وسوف نبحث في هذا الفصل إن شاء الله تعالى كيف يطلب المسلم العمي أي غير العالم ما وجب عليه طلبه من العلم. ونذكر في هذا الفصل ثلاث مسائل، وهي: 1- وقت وجوب طلب فرض العين من العلم. 2- كيف يطلب العمي العلم. 3- ما يجب على العمي من تبليغ العلم. المسألة الأولى: وقت وجوب طلب فرض العين من العلم. اعلم أن كثيرا من الواجبات الشرعية لها مواقيت بينتها الشريعة، ومن هذه الواجبات طلب فرض العين من العلم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين. وقد ذكرنا في الباب الثاني حكم طلب العلم أن العلم الواجب العيني قسمان: ندمة ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء لتكرار الحاجة إليه، وذكرنا أنه قسمان عام وخاص. ندمة وما يجب أن يتعلمه المسلم عند وجود سببه لابتداء، وهي النوازل التي لا تتكرر عادة. وعلى هذا فإن وقت وجوب طلب العلم يختلف في القسمين كما يلي: القسم الأول: وقت وجوب طلب ما يجب تعلمه ابتداء. تمهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقد دل الحديث على رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ يحتلم، فلا خلاف في وجوب الواجبات، ومنها فرض العين من العلم على البالغ، كما أنه لا خلاف في عدم وجوبها على الصبي غير البالغ، إلا أن الصبي إذا أدى بعض الواجبات أثيب عليها، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، فصلت 46. ولحديث المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فالصب مثاب على فعل الطاعة كالصلاة والصوم والحج وإن لم تجب عليه. بعد هذا التمهيد نقول إن المسلم له حالان، إما أن يكون صبيا أو بالغا. أولا: الصبي غير البالغ. اختلفت أقوال العلماء في وقت وجوب تعليمه على قولين: 1- القول الأول: يجب تعليمه قبل البلوغ ليبلغ عالما بما يجب عليه، وهو قول الخطيب البغدادي والنووي. قال الخطيب: بعد ذكره فرض العين من العلم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغوا وهم مسلمون. وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفة أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل: هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله، وهذا أول. وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. التحريم. 2- القول الثاني: أن تعليم الصبيان يجب عند بلوغهم، لأن هذا هو وقت وجوب العمل عليه، وهو قول ابن حزم والغزال. قال ابن حزم: بعد ذكره فرض العين من العلم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون. وقال أبو حامد الغزالي: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، إلى أن قال: فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع، فينبغي أن يصان في أول بلوغه بتلقين الحق. قال: والصواب في المسألة، والله تعالى أعلم، التفريق بين الصبي وولى أمره. فالولي يجب عليه تعليم الصبي قبل بلوغه، أما الصبي فلا يجب عليه شيء قبل بلوغه، فإذا بلغ بلا تعلم فقد وجب عليه أن يتعلم عند بلوغه. والدليل على هذا ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فائدة: قاعدة أصولية، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل. وبتطبيق هذه القاعدة على هذا الحديث يتبين صحة ما ذكرناه من تفريق بين الولي والصبي، فالحديث فيه أمر للولي بأمر الصبي بالصلاة، فالأيدل على أمر الصبي بالصلاة ولا تعلمها، وإنما إذا وجب هذا على الصبي فلا بد من دليل آخر يوجبه. وقد دل الدليل الآخر رفع القلم عن 3 على عدم وجوبه. فالوجوب في هذا الحديث مروا أولادكم هو على الولي لا الصبي، وما قلناه في المسألة هو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية رحمه الله. قال ابن قدامة: قال القاضي: يجب علي وللصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ 7 سنين ويأمره بها، ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ 10 سنين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 واضربوه عليها ابن 10، رواه الأثرم وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ رواية الترمذي، ولفظ حديث غيره: مروا الصبي بالصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب. وقول ابن قدامة يجب على ولي الصبي أن يعلمه مع قوله عن الصلاة إنها ليست واجبة على الصبي هو تطبيق لقاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء. والخلاصة أنه يجب على ولي الصبي سواء أكان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي أن يعلمه فرض العين من العلم قبل بلوغه. فائدة: علامات البلوغ هي: همزة، خروج المني من الذكر، الاحتلام أو نزول دم الحيض في الأنث، باء أو نبات الشعر الخشن حول الفرج في الذكر والأنث، ج أو بلوغ سن معينة وهي استكمال 15 سنة هلالية. وقد تكلمت في هذه العلامات في كتابي العمدة في إعداد العدة عند الكلام في شروط وجوب الجهاد، فليراجعه من شاء مطالعة الأدلة على هذه العلامات. فائدة أخرى: قال السيوطي رحمه الله: قال السبكي: والحكمة في تعليق التكليف ب15 سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك، ويدعوه إلى ارتكاب ما لن ينبغي، ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتجديد المواثيق عليه والوعيد، وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة. ثانيا: البالغ وله حالان. 1- رجل مسلم منذ صباه لم يتعلم ما يجب عليه في صباه، فيجب عليه أن يتعلم ذلك عند بلوغه، فإن لم يفعل فالتفريط من جهته ما دام التعلم متيسرا ولو بالرحيل إلى مظن العلم. 2- رجل كان كافرا في صباه كصبي نصراني أو وثني، أسلم عند بلوغه أو بعد ذلك، فيجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه عند إسلامه، ذكره الخطيب. ويدل عليه ما رواه أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. القسم الثاني: وقت وجوب طلب علم أحكام النوازل. ووقت الوجوب هو عند وقوع النازلة أو قبيل وقوعها إن كانت متوقعة. ويحرم الإقدام على أمر بلا علم لما ذكرناه في الباب الثاني من حرمة القول والعمل بلا علم. 1- أما قولنا يجب طلب علم النازلة عند وقوعها، فيدل عليه كثير من الأسئلة الواردة في القرآن يسألونك عن، وفي السنة، فمعظمها أسئلة عن نوازل وقعت، وأفرد لها البخاري بابا في كتاب العلم من صحيحه، وهو باب الرحلة في المسألة النازلة. وفيه روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبا إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقال: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وكان عقبة من أهل مكة فرحل إلى المدينة للسؤال عن النازلة. 2- وأما قولنا يجب طلب علم النازلة قبل وقوعها إذا كانت متوقعة، فأمثلته أيضا كثيرة، ومنها سؤال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن مقدار ما يصبه، فعنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولورثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومنها سؤال جابر بن عبد ولله رضي الله عنهما عن كيف يورث ماله، كما رواه البخاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، النساء 11. والحديثان يدلان على وجوب العلم قبل العمل، ويدل على شدة اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأصل، حتى أنهم ليحافظون عليه وهم في شدة المرض. فقد كان سعد وجابر رضي الله عنهما مريضين عند سؤالهما، وطلب علم النازلة المتوقعة وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا ما يتعلق بوقت وجوب طلب فرض العين من العلم بأقسامه. أما فرض الكفاية فليس له وقت وجوب، وإنما وقت استحباب، وهو أن يطلبه في الصغر كما سنذكره في آداب طالب العلم في الباب الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل بعد هذا إلى الموضوع الثاني في هذا الفصل، وهو كيف يطلب العمي العلم. المسألة الثانية: كيف يطلب العمي العلم؟ طلب العلم ليس له إلا طريقان: التعلم بالتلقي عن العلماء مشافهة، والتعلم بمطالعة الكتب، والطريق الأول هو الأصل في التعلم. ونتكلم هنا في الطريق الأول، ثم نتكلم في الطريق الثاني بعده إن شاء الله. الطريق الأول: التعلم بالتلقي عن العلماء مشافهة، سواء كان العلم المطلوب فرض عين أو فرض كفاية، فإن الأصل في التعلم أن يكون على أيدي العلماء بالتلقي عنهم مشافهة. وسوف نذكر في هذه المسألة الموضوعات التالية: 1- الأدلة على أن التلقي عن العلماء مشافهة هو الأصل في التعلم. 2. فوائد التعلم بالتلقي عن العلماء. 3. ما يلزم المتلقي عن العلماء من إرشاده. أولاً، الأدلة على أن التلقي عن العلماء مشافهة هو الأصل في التعلم. يدل على ذلك أن هذا الدين تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، ثم تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلم التابعون من الصحابة، ثم انتقل العلم، الكتاب والسنة، من كل جيل إلى الذي يليه بالتعليم والسماع فيقولون: أخبرنا وحدثنا. واتصلت أسانيد علوم المسلمين بذلك إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة جل وعلا. ودليل هذا على النحو التالي: 1. الدليل على تلقي جبريل عليه السلام العلم عن رب العزة جل وعلا. 5. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الشور 51-52. ورسول المذكور في قوله تعالى: أو يرسل رسولا، هو جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. البقرة 97 ب. وروى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه تعليقا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق، الحق. 2. الدليل على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم العلم عن جبريل عليه السلام. 5. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. النجم 1-5. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ب. وروى البخاري رحمه الله بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. القيامة 16. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه شرطة. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. القيامة 16-17. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. القيامة 18. قال: فاستمع له وأنصه، ثم إن علينا بيانه. القيامة 19. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. 3. الدليل على تلقي الصحابة رضي الله عنهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. 5. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. البقرة 151. ب. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، يزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب هو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلي حال الأولياء وسجايا العلماء، فصروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رب أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. 4. الدليل على تعليم الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم. 5. وأصله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وللأمة بقوله: ليبلغ الشاهد الغائب. ب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الإيمان، وقال لهم: احفظوه وأخبروا من وراءكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم قومهم. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصاعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصاعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما إلى يثرب المدينة بعد بيعة الأنصار له بالعقبة وقبل الهجرة، ليعلم من أسلم من أهلها القرآن. 5. الدليل على حرص السلف على أخذ العلم عن العلماء الثقات وليس من الكتب. 6. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد والله مسيرة شهر إلى عبد والله بن أنيس في حديث واحد. ب. وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فليؤخذ حديثهم. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضي فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد، بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدثت بعد سنة 120 من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله عنهم، وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين. بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر، وقالوا: احفظوا كما كنا نحفظ. ولذلك كره أبو بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف، وقالوا: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافوا اتكال الناس على المصاحف وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم، حتى أشار عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفا من تخاذل الناس وتكاسلهم، وحذرا من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات. فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك، فجمع القرآن في مصحف واحد. وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف التفسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعانياء باليمن جمع فيه سننا مأثورة نبوية، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس، ثم جامع سفيان الثوري. الخلاصة: يتبين من مجموع الأدلة السابقة أن الأصل في تعلم العلم أن يكون بالتلقي عن العلماء الثقات. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العلم القرآن عن جبريل عليه السلام، ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى التابعون العلم عن الصحابة، حتى أن كتابة العلم كانت مهجورة في القرن الأول ولم تحدث إلا بعد عصر الصحابة كما قال الغزالي. وقال عامر الشعبي رحمه الله وهو من أكابر التابعين: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده على، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. ويعني بالسوداء أي الحبر، والبيضاء أي الورق، حتى صار حفظ العلم بتلقيه شفاهة عن العلماء صفة هذه الأمة كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العنكبوت 48-49. قال الشاطب رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلي غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام إلي أن قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم علي ما يرد منه إلى أن قال: وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لتجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. ثانيا: فوائد التعلم بالتلقي عن العلماء، وهي ثلاث فوائد. 1- فوائد متعلقة باتصال السند، بأن يأخذ الطالب عن شيخه كتابا لشيخه إسناد متصل إلي مصنف هذا الكتاب، فيكون للطالب بهذا إسناد متصل إلى مصنف الكتاب، كأن يجد الطالب شيخا يروي صحيح البخاري بإسناد متصل إلى البخاري رحمه الله، فيأخذه عنه الطالب إما سماعا من الشيخ أو عرضا عليه أو يجيزه به الشيخ، فيصبح للطالب بهذا إسناد متصل إلى البخاري رحمه الله. وهذه الفائدة وهي اتصال السند أصبحت قليلة الأهمية في هذا الزمان بعد شهرة نسبة الكتب إلى مصنفيها، كما ستعرفه في الكلام عن الوجادة إن شاء الله، كما أن جهالة حال كثير من رجال السند الآن يضعف قيمة هذه الأسانيد. فقد يروي الطالب أحد كتب السنة عن شيخه عن شيوخه، وقد يعرف الطالب حال شيخه ولكنه يجهل حال بقية شيوخ سلسلة الإسناد بسبب إهمال تدوين الجرح والتعديل في الإعصار المتأخرة لاكتفاء العلماء بشهرة الكتب عن تحملها بالأسانيد المتصلة. 2- فوائد متعلقة بفهم العلم، وهي أهم فوائد التعلم بالتلقي عن العلماء، والسعي لتحصيل هذه الفوائد هو سبب نهى كثير من السلف عن التعلم من الكتب، واشتهرت بينهم مقولة: لتقرئوا القرآن على المصحفيين ولتحملوا العلم عن الصحفيين، ومعناها لا تأخذوا القرآن عمن أخذه بقراءة المصحف لأمن الشيوخ مشافهة، ولتحملوا العلم ممن تعلم من الصحف أي الكتب لأمن الشيوخ مشافهة. وسبب ذلك أن الذي يتعلم من الكتب مباشرة دون إرشاد شيخ لا يأمن أن يقع في أحد الأخطاء التالية: همزة، سوء اختيار الكتاب الذي يتعلم منه، وهذا أسوأ ما يقع فيه المتعلم، وقد يكون ضلاله في الدنيا وهلاكه في الآخرة بسبب اختياره لكتاب فاسد يتعلم منه، وإنما يرشده إلى الكتب النافعة شيخ صالح. ونظرا لأهمية هذه المسألة فسنبسط القول فيها في الباب الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. باء: الخطأ في نطق الألفاظ، وهو ما يعرف بالتصحيف والتحريف واللحن بماقد يغير المعنى. وفي هذا يقول النووي رحمه الله: قالوا: ولا تأخذوا العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. الخطأ في الوقف والوصل، فيقف حيث يجب وصل الكلام أو يصله حيث يجب الوقف بما يخل بالمعنى. فإذا تلقى العلم عن شيخ متمكن أرشده إلى الصوب في هذا. وقد أغلظ عبد العزيز الكناني رحمه الله القول لبشر المريسي الضل بسبب جهله بالوقف والوصل بما آل به إلى الابتداع في الدين، راجع كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، على تشكيك في صحة نسبته إليه، وفيه مناظرته لبشر في حضرة الخليفة العباسي المأمون. وقال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله 471، وهو مؤسس علم البلاغة، قال: القول في الفصل والوصل: اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخر، من أسرار البلاغة، إلى أن قال: وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة. فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل، إلى آخر ما قال. الخطأ في فهم المعنى المراد، وكان هذا هو سبب ظهور أول الفرق الضالة في هذه الأمة، وهم الخوارج الذين خرجوا على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاعتمدوا على أنفسهم في فهم معاني القرآن دون الرجوع إلى الشيوخ الصحابة رضي الله عنهم، ففهموا من القرآن غير المراد به، فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن ليجاوز حناجرهم، وفي رواية: ليجاوز تراقيهم، أي قراءة ترديد بالحناجر لا تصل إلى القلوب محل الفهم، فأخطأوا في فهم المعاني، ولم يكن في الخوارج صحابي واحد ولله الحمد. فلا يأمن الطالب من الخطأ في فهم المعنى إلا بالتلقي عن شيخ صالح متمكن. وفي هذا يقول النووي في آداب طالب العلم: ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: منتفقه من الكتب ضيع الأحكام. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع إليه في تفسير ما أشكل عليه، ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. ثم روى الخطيب بإسناده أنه قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لو يفقه هؤلاء أبدا. ومن الخطأ في فهم المعنى الاستدلال بالمجمل مع الجهل بما يبينه، والاستدلال بالعام مع الجهل بما يخصصه، والاستدلال بالمطلق مع الجهل بما يقيده. وقد يستدل بالخاص في موضع العام أو بالمقيد في موضع المطلق، وقد يستدل بالمنسوخ. وكل هذا وقعت فيه الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، فعمدة أهل البدع والضلال الاستدل ببعض النصوص دون بعض، وعمدة أهل السنة الجمع بين النصوص، فإذا واجهت المبتدعة بالنصوص التي تبطل بدعتهم تمادوا في ضلالتهم فتأولوها أو أنكروها. عدم تمييز الصحيح من الضعيف سواء في الأحاديث أو في أقوال العلماء في الفقه، فقد يقرأ قولا مرجوحا أو باطلا ويظنه الحق كله، وهذا بسبب عدم معرفته بالقول الصحيح الراجح في المسألة. ولو درس على يد شيخ متمكن لأرشده إلى هذا. وفي هذا نقل ابن القيم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله والصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفت به ويعمل به. قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. وعدم التمييز بين اصطلاحات العلوم المختلفة، فقد يقرأ الطالب مصطلح السنة في الفقه ويعلم أنها المندوب وأنها دون الواجب، ثم يقرأ نفس المصطلح في أصول الفقه أو علم الحديث فيظن أن كل سنة هي من المندوب، وإنما يرشده إلى الصواب في هذا شيخ متمكن. عدم التمييز بين اصطلاحات المذاهب الفقهية المختلفة، فقد يقرأ الطالب كتابا في الفقه ويقرأ فيه مصطلحات نص عليه أو قال القاضي أو قال الشيخ أو في أحد الأقوال كذا أو وفي أحد الأوجه كذا، والطالب لا يفقه من هذه المصطلحات شيئا، وإذا علم معناها في مذهب ما فقد ينقل المعنى إلى مذهب آخر فيخطئ، وإنما يرشده إلى الصواب في هذا شيخ متمكن. فهذه بعض الأخطاء التي يقع فيها الطالب إذا درس من الكتاب استقلالا، هذا إذا أحسن اختيار الكتاب، فكيف إذا أساء الاختيار؟ وإنما يأمن من هذه الأخطاء بتلقي العلم عن شيخ متمكن، إما سماعا من الشيخ وإما قراءة عليه. والأمن من هذه الأخطاء ومعرفة الصواب في النطق والمعنى والأحكام هي أهم فوائد التعلم بالتلقي عن العلماء. 3. التأدب بأدب العلماء من الحلم والسكينة والوقار وغيرها من الآداب الفاضلة والتي تنتقل بالمحاكاة من الشيخ إلى طلابه، وقد كان علماء السلف يحرصون على تأديب تلاميذهم كحرصهم على تعليمهم، كما كان الطلاب يحرصون على التأدب بآداب شيوخهم كحرصهم على التعلم منهم. وسيأتي بسط هذا الأمر في الباب الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 4. شرطة ما يلزم المتلقي عن العلماء من إرشاد المتلقي للعلم عن العلماء له حالان: همزة، إما أن يكون طالبا للعلم يدرس على العلماء، وهذا سنذكر ما يلزمه من إرشادات في الباب الرابع آداب العالم والمتعلم إن شاء الله. باء، وإما أن يكون مستفتيا يسأل العلماء في نازلة، وهذا سنذكر ما يلزمه من إرشادات في الباب الخامس أحكام المفتي والمستفتي وآدابها إن شاء الله. فائدة، من الوسائل المستحدثة التي تقوم مقام التلقي عن العلماء مشافهة ولو جزئيا الأشرطة المسجلة لدروس العلماء وشروحهم لبعض كتب العلم الهامة، وإنما قلت ولو جزئيا لأنها لا تسمح بالمراجعة والاستفسار، ومع ذلك فهي تحقق كثيرا من فوائد هذا التلقي خاصة من ناحية فهم ما بالكتب. هذا ما يتعلق بالطريق الأول لطلب العلم، وهو التعلم بالتلقي عن العلماء مشافهة. الطريق الثاني للتعلم التعلم بمطالعة الكتب، ونذكر هنا الموضوعات التالية: 1. بيان أن مطالعة الكتب أدنى منزلة من التلقي عن العلماء. 2. بيان سبب الباعث للسلف على كتابة العلم. 3. بيان جواز الاعتماد على ما يكتبه العلماء من العلم وشرط ذلك. 4. بيان طرق تحمل ما يكتبه العلماء من العلم والفرق بينها. 5. أقوال العلماء في جواز العمل بالوجادة. 6. إرشادات هامة لمن يتعلم من الكتب. أولاً، بيان أن مطالعة الكتب أدنى منزلة من التلقي عن العلماء. 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه ثلاثة قرون، والمقصود بالقرن الأول منها هم الصحابة رضي الله عنهم، والقرن الثاني التابعون، والثالث أتباع التابعين. وذكر ابن حجر رحمه الله أن القرن الثالث ختم في عام 220 هجرية بموت آخر أتباع التابعين، وأنه بعدها تغيرت الأحوال تغيرا شديدا وفشت البدع والضلالة، فما كان عليه الصحابة خير مما كان عليه التابعون. وقد ذكرنا أن العلم في القرن الأول كان يؤخذ عن أهله شفاهة وحفظا، ولم تكن كتب الحديث والفقه قد كتبت، وإنما حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم. فثبت بهذا ذا الحديث خير القرون قرني أن أخذ العلم عن العلماء مشافهة أعلى منزلة، وخير من أخذه بمطالعة الكتب. 2. قال البخاري رحمه الله: وإنما العلم بالتعلم. قال ابن حجر: قوله إنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ: أيها الناس تعلموا. إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إسناده حسن، إلا أن فيه مبهما أعضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره. فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري، والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. وقد أشار إلى هذا الشاطب رحمه الله في كلامه المنقول عنه آنفا، وفيه قال: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وأشار إليه ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فقال لفصل 33 في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم، والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. ثانيا، بيان سبب الباعث للسلف على كتابة العلم. بدأت كتابة العلوم الشرعية بجمع القرآن، وكان سبب ذلك خشية ضياع شيء منه بسبب موت الحفاظ. فقد روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استمر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمع. وإذا كان جمع القرآن قد تم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، توفي 13 وانتشرت المصاحف، فإن جمع السنة تأخر حتى نهاية القرن الأول الهجري، وكان الاعتماد على السماع والحفظ، وذلك لأن كتابة العلم كانت موضع خلاف بين السلف كما قال ابن حجر، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع عقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل أيبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال ابن حجر أيضا: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوا. وسبب اختلاف السلف في كتابة الحديث تعارض الأدلة الواردة في المسألة، فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمح. ومع هذا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الكتابة كعبد أليله بن عمرو رضي الله عنهما، وذلك فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد أليله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وورد إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه صريحا، وذلك يوم فتح مكة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الفتح، فطلب أحد الصحابة أن تكتب له هذه الخطبة، وذلك فيما رواه البخاري قال: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعلى هذا حمل العلماء حديث مسلم في النهي عن كتابة الحديث على أنه خاص بزمن نزول القرآن خشية التباسه بغيره، أو أنه منسوخ بما ورد من الإذن في الكتابة. ومع نهاية القرن الأول الهجري أخذ السلف في تدوين الحديث، ثم دون الفقه بعد ذلك، ثم الأصول بعده. وإنما أخذ المسلمون في الكتابة خشية النسيان ولقصور الهمم عن الحفظ، يدل على هذا ما أمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها، حيث كتب إلى عماله يأمرهم بذلك زمن خلافته من 99 إلى 101. ذكر هذا البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه في باب كيف يقبض العلم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولأتقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سررا. ومعنى دروس العلم أي اندثاره وضياعه. وأبو بكر بن حزم تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها، ولهذا كتب إليه. ثالثا بيان جواز الاعتماد على ما يكتبه العلماء من العلم وشرط ذلك. يدل على هذا: واحد ما أورده البخاري في كتاب العلم من صحيحه في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وفيه: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد وليله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير أسريت كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد وليله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد وليله بن عتبة بن مسعود أن عبد وليله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسر، فلما قرأه مسقى، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. اثنان وروى مسلم في كتاب اللباس من صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسر وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، وكان هؤلاء ملوك الأرض حينئذ، وكتب إليهم النبيس يدعوهم إلى الإسلام. ثلاث وروى البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. قالت: فلا خلاف بين أهل العلم أن مثل هذه الكتابة المذكورة في الأحاديث السابقة تقوم بها الحجة ويجب العمل بما فيها، وهذا دليل جواز الاعتماد على ما يكتبه العلماء من العلم، وشرطه التحقق من نسبة الكتابة إلى العالم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الباب المشار إليه في صحيح البخاري: قوله باب ما يذكر في المناولة. ولما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فروه عني، إلى أن قال: والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة. وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولم عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك، إلى أن قال: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم. رابعا: بيان طرق تحمل ما يكتبه العلماء من العلم والفرق بينها. ما يكتبه العلماء من العلم يصل إلى طالب العلم إما باتصال في السند بين العالم والطالب، وإما بانقطاع في السند، وفي كلا الحالين فإن الطالب لا يسمعه من العالم السماع، ولا يقرأه عليه العرض. واحد: طرق ما يصل إلى الطالب مما كتبه العالم باتصال السند، منها همزة المناولة، أن يعطي العالم كتابه للطالب ليرويه عنه. باء والمكاتبة، أن يكتب العالم كتابا أو يأمر ثقة بكتابته ويرسله مع ثقة إلى الطالب بحيث ليشك الطالب أن هذا كتاب العالم. والإعلام، أن يخبر العالم الطالب أن هذا الكتاب كتابه. والوصية، أن يوصي العالم عند سفره أو موته بكتبه أو بكتابه إلى شخص معين بحيث ليشك الطالب في نسبة الكتاب إلى صاحبه. اثنان: طرق ما يصل إلى الطالب مما كتبه العالم بانقطاع في السند، وهو طريق واحد يسمى الوجادة، مصدر وجد، وبهذا الطريق نتحمل العلم من كتب العلم المنتشرة في هذا الزمان، سواء كانت كتب تفسير أو حديث أو فقه أو غيرها، وهذا طريق مشروع لتحمل العلم وروايته والعمل به إذا تحقق الطالب من نسبة الكتاب إلى صاحبه، وتفصيل ذلك فيما يلي. خامساً: أقوال العلماء في جواز العمل بالوجادة. واحد: قال النووي رحمه الله: الوجادة، وهي مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط رويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال. وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال: ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت عنه ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان شرطة إلى أن قال. أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن شافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. 2. وقال السيوطي رحمه الله في تعريف الوجادة قولهم وجدة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. ثم قال السيوطي: قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يرسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقيني: وهذا استنباط حسن. قال: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير، ذكر ذلك في أوائل تفسيره، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة أوردتها في الأمل، وفي بعض الفاظه: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا، أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري، وفي لفظ للحاكم من حديث عمر: يجدون الورق المعلم فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. 3. وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله 1304 بعد كلامه عن أهمية الإسناد في نقل علوم الدين، قال رحمه الله: بقي هنا أمر آخر، وهو أنه وإن كان لابد للإسناد في كل أمر من أمور الدين، لكن قد يقوم مقامه نقل من يعتمد عليه وتصريح من يستند إليه، لسيما في الإعصار المتأخرة لفوات اهتمام الإسناد فيها بالشروط المقررة، فإن شدد فيها بطلب الإسناد في كل أمر فات المراد، فيكتفى بتصريح من عليه الاعتماد. ولهذا جوزوا العمل والإثبات بالأحاديث المدونة في الكتب المعتمدة، وإن لم يوجد لها عند العامل والمثبت طريق متصل إلى صاحب الحديث أو إلى مؤلف الكتب المدونة. وجوزوا أيضا الاعتماد في المسائل الفقهية على نقل معتمد الملة الحنيفية، وإن لم يوجد عند المفتي سند مسلسل إلى حضارات الأئمة العلية. قال علي القري في مرقات المفاتيح عند قول صاحب المشكات: وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني سندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه. علم من كلام المصنف أنه يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة، وسواء في جواز نقله مما ذكر أكان نقله للعمل بمضمونه ولو في الأحكام أو للاحتجاج، ولا يشترط تعدد الأصل المنقول من. وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه على الاستحباب، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة، لأنه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. وعلم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو للاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيها، ومن ثم قال ابن برهان: ذهب الفقهاء كفة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنده النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع. انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير طريق نقله أي المفتي عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند، أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين، لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنه أو المشهور. هكذا ذكر الرازي إلى أن قال اللكنوي وفي القنية نقلا عن أصول الفقه لأبي بكر الرازي: فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه معروف وقد تداولته النسخ، يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وكذا وإن لم يسمعه من أحد، نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك ونحوها من الكتب المصنفة في أصناف العلوم، لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة لا يحتاج إلى إسناد. انتهى. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه، وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال: هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث شرطة. وقال عز الدين بن عبد الإسلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإسناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية. ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن زعم أن الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور: وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس. قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع. انتهى. 4. وقال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله: لو فرضنا والعياذ بالله خلو الزمان من الحفاظ والثقاء والرواة الإثبات لما تعذر الرجوع إلى السنة العزيزة، وذلك لأن الكتب الصحيحة المتقنة موجودة في المدارس الإسلامية، والعمل بما في الكتب التي عليها خطوط الثقات الحفاظ شاهدة بالصحة جائز عند كثير من أهل العلم، وهو الذي يقوي في النظر ويظهر عليه الدليل، بل هو الذي أجمع على جوازه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والعجب من المعترض كيف غفل عن ذلك، وهو قول أئمة الزيدية والمعتزلة كما سيأتي. والعمل بهذا هو المعروف في علم الحديث بالوجادة، وهو أحد أنواع علوم الحديث، وقد ذكرها ابن صلاح في علوم الحديث وطول الكلام فيها، وحكى القول بوجوب العمل بها عن الإمام الشافعي وطائفة من نظار أصحابه في أصول الفقه. قال ابن صلاح رحمه الله: وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الإعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على رواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، إلى أن قال إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم، وقد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في إرشاده، وقال بعد ذكر الاختلاف في بعض طرقه: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه، كما قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان الصحابة والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وصح عن ابن المسيب أن عمر ترك رأيه ورجع إليه. قال ابن كثير: رواه الشافعي والتابعون بإسناد صحيح إلى ابن المسيب، إلى أن قال: ظاهر كلام الحافظين يعقوب بن سفيان وابن كثير دعوى إجماع الصدر الأول على قبول حديث عمرو بن حزم، وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل بالوجادة. 5. وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب: الوجادة بكسر الواو مصدر مولد لوجد يجد، غير مسموع من العرب. اصطلح المحدثون على إطلاقه على ما أخذ من العلم من صحيفة، من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، كأن يجد شخص كتابا بخط من عاصره وعرف خطه سواء لقيه أم لم يلقه، أو بخط من لم يعاصره ولكنه استوفق من أن الكتاب صحيح. النسبة إليه بشهادة أهل الخبرة أو بشهرة الكتاب إلى صاحبه أو بسند الكتاب المثبت فيه أو غير ذلك مما يؤكد نسبة الكتاب إلى صاحبه، فإذا ثبت عنده هذا فله أن يروي منه ما يشاء على سبيل الحكاية لا على سبيل السماع. وقد ثبت عن بعض السلف روايتهم عن الصحف والكتب، ومع هذا فقد كانت الرواية وجدة في العصور المتقدمة نادرة وقليلة، لأن جمهور أهل العلم كانوا يفضلون الرواية مشافهة بالسماع أو العرض، بل إن كثيرا من السلف عاب على من يروي من الصحف، وانتشرت بينهم عبارة لا تقرأوا القرآن على المصحفيين، ولا تحملوا العلم عن الصحفيين، حتى إن بعضهم كان يضعف ما يروى من الكتب، إلى أن قال ولا يجوز للراوي بالوجادة أن يعزو ما يرويه إلى صاحب الكتاب إذا شك في نسبته إليه إلا بما يدل على شكه، كأن يقول بلغني عن فلان، أو وجدت في كتاب ظننت أنه كتاب فلان. كل هذا فيما يتعلق برواية وجدة، وأما ما يتعلق بالعمل فالصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يجب العمل بما يجده متى صح إسناده، والوجادة الموثوق بها التي يطمئن إليها أهل العلم بالتحقيق من نسبة الموجود إلى صاحبه بمختلف الطرق العلمية، الأثقل في قيمتها عن التحمل بالإجازة، لأن الإجازة على حقيقتها وجدة معها إذن من الشيخ برواية، فحين يروي المرء بالوجادة بشرطها، ويبين أن ما يرويه إنما هو قول فلان في كتاب كذا وكذا، فإنه ينقل الخبر بكل أمانة، وكل ما في الأمر عدم اتصال الإسناد بين الناقل والشيخ، ومع هذا ففي نقله شبه اتصال السند بينهما، وليس لأحد أن يشك في قيمة التحمل عن طريق الوجادة الموثوق بها، ولا في صحة هذا التحمل حين يؤديه من نثق به، لأن جميع ما ننقله اليوم من الأحاديث النبوية الشريفة من الكتب الصحيحة، وجميع ما ينقله أهل العلوم المختلفة من مؤلفاتها، إنما هو ضرب من الوجادة، ولو توقف العمل فيها على السماع والرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية كما قال ابن الصلاح. فهذا كلام العلماء فيما يتعلق بمشروعية الرواية بالوجادة والعمل بها، أي التعلم من الكتب، ونذكر فيما يلي ما يلزم المتعلم من الكتب من إرشاده. سادساً، إرشادات هامة لمن يتعلم من الكتب. تمهيد: إذا كنت قد ذكرت التعلم بمطالعة الكتب في كيف يطلب العامي العلم، فإنني أعنى هنا العامي الذي لديه نوع أهلية لمطالعة الكتب وفهم ما فيها وفهم الدليل الشرعي وما يدل عليه من فوائد، وهذه الأهلية متحققة بحمد الله تعالى في كثير من الشبان المتدينين الآن، وهذا النوع وهو العمي الذي له نوع أهلية ذكره ابن القيم في قوله: مسألة إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتى بما يجده فيه؟ عرض ابن القيم الأقوال في هذه المسألة ثم قال: وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية، ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا ورجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. وستأتي هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله في باب أحكام المفتي، وإنما أوردنا هنا منها ما يفيد تقسيم ابن القيم العامي إلى نوعين: نوع له ثمة أهلية للنظر في الكتب، ونوع ليست له أهلية البتة. بعد هذا التمهيد نذكر المقصود من هذه المسألة، وهي إرشادات هامة لمن يتعلم من الكتب، فنقول: واحد، لا يلجأ المسلم إلى التعلم من الكتب إلا إذا انسد أمامه باب التلقي مشافهة من العلماء، فهذا هو الأصل في التعلم كما ذكرنا أدلته في الطريق الأول للتعلم. والحق أن الواقع المعاصر يضطر المسلم في أحيان كثيرة إلى التعلم من الكتب لتعذر التلقي عن العلماء لأسباب منها أن أغلب العلماء اليوم إنما يتعلمون بالوجادة، أي من الكتب. أيضاً، فأسانيد تحمل كتب السلف منقطعة اليوم في الأغلب الأعم، ومن كان له إسناد متصل يروى به كتاباً من كتب السلف ككتب السنة الأصلية فإن هذا الإسناد المتصل عادة لا تكون له قيمة كبيرة لجهالة حال كثير من رجال السند المتأخرين بما يجعله في حكم المنقطع، وذلك نظراً لتوقف تدوين الجرح والتعديل منذ زمن، وذلك بسبب اكتفاء العلماء بشهرة نسبة للكتب الهامة إلى أصحابها بما يغنى عن تحملها بالإسناد المتصل. فانحصرت أهمية العالم المعلم اليوم في الإرشاد إلى الكتب الجيدة وفهم المكتوب فيها، ومنها قصر تعليم العلم اليوم على طلاب المعاهد الشرعية، فيتعذر على غير طلابها تلقي العلم من علمائها الذين لم يعودوا يجلسون في المساجد كما كان السلف. فإذا رغب مسلم من غير طلاب هذه المعاهد في التعلم فليس أمامه عادة إلا الكتب، ومنها أن ما يدرس في بعض المعاهد وبعض البلدان من الكتب والمناهج قد لا يكون هو الاختيار الأمثل كمناهج الاعتقاد، فإن غالب ما يدرس في معظم المعاهد في شتى البلدان هو اعتقاد الأشاعرة بما يشتمل عليه من التأويل في الصفات والإرجاء في الإيمان. فمن أراد تعلم الصواب وهو اعتقاد أهل السنة من طلاب هذه المعاهد وغيرهم فليس أمامه إلا الكتب، ومنها ندرة العلماء الأمناء الذين يوثق بعلمهم وفهمهم، هذا فضلا عن ندرة العلماء الذين يتكلمون في النوازل خاصة ما يتعلق منها بالسياسة والسلطان لأسباب معروفة، ومنها أن العلماء الأمناء كثيرا ما يوجدون في بلد دون بلد مع تعذر الرحلة إليهم على كثير من المسلمين حتى لا يجد هؤلاء أمامهم إلا التعلم من الكتب. ومع ذلك فقد ذكرت آنفا أن من الوسائل المستحدثة التي تقوم مقام التلقي مشافهة عن العلماء جزئيا الأشرطة المسجلة لدروس العلماء وشروحهم لبعض كتب العلم الهامة، وإنما قلت جزئيا لأن هذه الوسيلة لا تسمح بالمراجعة والاستفسار. 2- فإذا لجأ المسلم إلى التعلم من الكتب فأهم ما ينصح به هو حسن اختيار الكتاب في كل صنف من صنوف العلم، فقد تكون نجاته في حسن الاختيار وقد يكون هلاكه في سوء الاختيار، وسوف نذكر أهمية إحسان اختيار الكتاب في الباب التالي 4 إن شاء الله، كما سنذكر في الباب 7 الكتب المختلفة التي ننصح بقراءتها في كل صنف من صنوف العلم. 3- فإذا أحسن طالب العلم اختيار الكتاب في علم من العلوم فإنه عادة ما يلزمه إرشاد الذين سبقوه في تعلم هذا العلم من العلماء ومن طلاب العلم المتقدمين لفهم مصطلحات العلم الذي يدرسه وفهم موضوعاته، ولهذا قال الشاطبي وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلي الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال والكتب وحدها لتفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وللتغلب جزئيا على هذه العقبة أنصح من لم يجد من يعرفه معاني ما بالكتب بنصيحتين، إحداهما ألا يبدأ دراسته لعلم من العلوم بدراسة متن أو مختصر موجز، وإنما يبدأ بكتاب متوسط عند انعدام العالم المرشد، وذلك لأن المتون والمختصرات وضعت ليشرحها الشراح المعلمون، فإذا عدم هؤلاء فيلجأ إلى الشروح المتوسطة مباشرة، وإنما نصحنا هنا بالشروح المتوسطة للمبسوطة المطولة، لأن المتوسطة عادة ما تقصر على ذكر أمهات مسائل الفن وأقوى الأقوال فيها فيسهل على المتبدئ استيعابها، أما الشروح المطولة فتذكر المسائل الجلية والنادرة وتذكر الراجح والمرجوح من الأقوال، وقد يخفى على المبتدئ تمييز الجلي من النادر والراجح من المرجوح فيشوش عقله ويعسر عليه الفهم والاستيعاب بما قد يجعله ينقطع عن متابعة الدراسة. والنصيحة الثانية أن يقرأ في أكثر من مصدر في نفس المادة في وقت واحد إذا انغلق عليه الفهم من المصدر الأول. فأحياناً تقرأ كتاباً في مادة وتتوقف عند مصطلح لا تفهمه، فإذا راجعت كتاباً آخر في نفس المادة فقد تجد شرح هذا المصطلح الغامض إما في صلب الكتاب أو في هامشه، وربما أرشدك في هامشه لمرجع ثالث يفيدك أكثر. وهذا الكلام يشبه جمع روايات الحديث الواحد، فقد ترد في إحدى روايات الحديث كلمة غريبة أو رجل مبهم أو مكان مبهم، ويتبين المراد من كل هذا بمراجعة الروايات الأخرى لنفس الحديث. وخلاصة ما سبق من إرشادات أن المتعلم من الكتب ينصح بأمرين: حسن اختيار الكتاب، والبحث عمن يفهمه مصطلحات الكتاب ومعانيه. وقد جمع الشاطبي رحمه الله هاتين النصيحتين في كلامه عن الطريق الثاني للتعلم، فقال: الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم إلى أن قال. وأما الخبر ففي الحديث: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. والأيكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء إلى أن قال. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة. وبهذا نختم الكلام في هذه المسألة، وهي: كيف يطلب العامي العلم؟ ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الفصل. خاتمة هذا الفصل: في هذا الفصل المعقود لبيان واجب العامي في طلب العلم وتبليغه، تكلمنا في ثلاثة موضوعات، وهي: الأول، وقت وجوب طلب فرض العين من العلم، والثاني، كيف يطلب العامي العلم، وأن له طريقين: التعلم من العلماء أو من الكتب، والثالث، ما يجب على العامي من تبليغ العلم. وخلال حديثنا في هذا الفصل أشرنا إلى عدة موضوعات وأرجأنا الكلام فيها إلى أبواب قادمة، لأنها وإن كانت مرتبطة بطلب العامي للعلم إلا أنها بحاجة إلى عرض مفصل لا يناسبه هذا المقام، فآثرنا إفرادها بأبواب مستقلة قادمة إن شاء الله. وهذه الموضوعات هي: آداب العالم والمتعلم، وموضعها في الباب الرابع، وأحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، وموضعها في الباب الخامس، والكتب التي ننصح بدراستها فهي صنوف العلم المختلفة، وموضعها في الباب السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: ما يجب على العامي من تبليغ العلم، ونذكر فيها ثلاث مسائل: الأدلة على وجوب تبليغ العامي للعلم، وشروط تبليغ العامي للعلم، وصور تبليغ العامي للعلم. أولاً: الأدلة على وجوب تبليغ العامي للعلم. 1- منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ولم يقيد البلاغ ببلوغ الغاية في العلم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم العلماء وهم القراء وغير العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلم؟ فإنما شفاء العي السؤال. الحديث وقد سبق. فأمرهم صلى الله عليه وسلم جميعا بالتبليغ ولم يفرق بين عالم وغير عالم. 2. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله أمر أن سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وموضع الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم: غير فقيه، ومع هذا حثه على تبليغ العلم. قال ابن حجر رحمه الله: فيه الحث على تبليغ العلم، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء. 2. شروط تبليغ العمي للعلم. وشرطه: ضبط العمي لما ينقله من العلم. وأعلى الضبط أن يبلغ ما علمه باللفظ الذي سمعه دون تصرف منه فيه، وإن ظن أنه لا يخل بالمعنى لأنه ليس من أهل ذلك. فإن الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى اشترطوا أن يكون الراوي فقيها عالما باللغة. والدليل على ما ذكرناه من شر: 1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله أمر أسمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وموضع الدلالة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فبلغه كما سمع. وهذا يدل على شرط ضبط العمي لما ينقله من العلم إلى غيره. وهذا الشرط يحقق فائدتين: الأولى، نشر العلم بقيام العالم وغير العالم بواجب التبليغ، فيعظم نشر العلم بهذا خاصة في الأماكن التي تخلو من العلماء ويتعذر على أهلها الوصول إلى العلماء. الثانية، الأمن من التحريف والتبديل بضبط العمي لما ينقله. ثالثا، صور تبليغ العمي للعلم، منها التعليم والفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 1. التعليم: يبلغ العمي العلم بتعليمه لغيره بالشرط السابق، خاصة من هم في مسؤوليتها كأهله وخدمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التحريم. 6. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وكل عمي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها، إلى أن قال: فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السوادي المقتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا. ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه. وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه، يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. 2. الفتوى: هذه هي الصورة الثانية التي يبلغ العمي فيها العلم إلى غيره، وسوف نذكرها إن شاء الله في الباب الخاص بأحكام المفتي عند الكلام عن مراتب المفتين. وحاصلها أن العمي يجوز له أن يخبر غيره بفتوى العالم في مسألة ما، ويكون قول العمي في هذا من باب الإخبار لا الفتوى. وسيأتي هذا بالتفصيل في الباب الخامس إن شاء الله. 3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن أول مراتب الإنكار التعريف وهو تعليم. فللعمي أن ينكر فيما يعرف حكمه كالمعلوم من الدين بالضرورة من الفروض الواجبة والمحرمات المشهورة.